كيف يزكي عن الأسهم في البورصة المدرجة؟ إذا كانت السهم مدرج في البورصة فأنت تزكي على قيمة السهم. وعندنا نوعان من الناس، مستثمر ومضارب. إن كان الإنسان مضارب في الأسهم نقول انظر إلى قيمة السوق، القيمة السوقية للسهم في يوم الحول وأخرج الزكاة عنها 2.5%. إن هذا مضارب. المستثمر الذي يشتري الأسهم إلى أمد بعيد يستثمرها حتى يعني تدر عليه الأرباح، فهذا يأخذ القيمة الحقيقية للسهم. عندنا في بيت الزكاة نشرة سنوية لجميع الشركات الموجودة في البلد فيها القيمة الحقيقية للسهم، نأخذها ونخرج منها الزكاة.